أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك اختلف أصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد الذمي ويقتل به، إذا قلنا بذلك على وجهين: أحدهما ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروه، وإن كانوا يعتقدونه ذلك دينا، وهذا قول أكثرهم. والثاني أنهم إذا ذكروه بما يعتقدونه فيه دينا من أنه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله، فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث، قالوا: وهذا لا ينتقض العهد به بلا تردد، بل يعزر على إظهاره. وأما إذا أظهروه بما لا يعتقدونه دينا كالطعن في نسبه، فهو الذي قيل فيه ينقض العهد، وهذا اختيار الصيدلاني وأبي المعالي وغيرهما. والأدلة تدل على أن السب بما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدونه فيه دينا سواء، وأن مطلق السب موجب للقتل، وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية، فإن الذين كانوا يهجونه ويعيبونه وينفرون عنه الناس إنما كان ذلك فيما يعتقدونه، ومع ذلك أمر بقتلهم، وهذا الفرق متهافت جدا. وأيضا لو قلنا لا يكون سبا إلا ما ليس دينا لهم، أمكن كل من سبه أن يقول: أنا أعتقده دينا، وحينئذ فنقول: التكلم في تمثيل سبه وذكر صفة ذلك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نفوه بذلك، لكن للحاجة إلى الكلام فنحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين، والفقيه يأخذ حظه من ذلك، فنقول: السب نوعان، دعاء وخبر. أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس: لعنه الله وقبحه الله، أخزاه الله، لا رحمه الله، لا رضي الله عنه، قطع الله دابره، فهذا سب للأنبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عنه أو لا سلم أو لا رفع الله ذكره أو محى الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضرر في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة، فهذا كله إذا صدر عن مسلم أو من معاهد فهو سب، فيقتل المسلم بكل حال، والذمي يقتل بذلك إذا أظهره. فأما إن أظهر الدعاء له وأبطن الدعاء عليه إبطانا يعرف من لحن القول، بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض، مثل قوله: السام عليكم، إذا أخرجه مخرج التحية وأظهر إنه يقول السلام، ففيه قولان: أحدهما أنه من السب الذي يقتل به، وإنما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي حين حياه بذلك حال ضعف الإسلام لما كان مأمورا بالعفو، وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية. والقول الثاني أنه ليس من السب الذي ينقض العهد، لأنهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به، وإنما أظهروا التحية والسلام لفظا وحالا، وحذفوا اللام حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين وقد لا يفطن له، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم، وجعل ذلك شرعا باقيا فينا. وهذا قول جماعة من المتقدمين من أصحابنا وغيرهم، ولا يقال هذا دعاء بالموت، وهو حق ليس بسب، فإن الدعاء على المسلمين بالموت وترك الدين من أعظم السب، كما أن الدعاء بالصحة والسلامة كرامة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قل رحمه الله تعالى: في سياق ذكر السب، أنه إذا مثلاً أظهره أو أنه كان مثلاً جاء بكلام يدل عليه فإنه الحكم فيه كما سبق. إذا كان مسلماً إنه يقتل، وإذا كان ذمياً ينتقض عهده ويقتل كذلك على القول الصحيح السابق الذي تقدم تقريره. بهذا يقول إن هذا إذا قلنا بذلك على وجهين، أحدهما ينتقض يعني الذمي بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروه، هذا إذا أظهروه يعني علم منهم وسمع كما هو معلوم، أما إذا أخفوه أو صار فيما بينهم فهذا لا يلتفت إليه. إن كان يعتقدون ذلك دينا، وهذا قول أكثرهم، ومعنى يعتقدونه دينا أنهم اعتقدوا شركا وباطلا فيه مسبة الله في قولهم إن عيسى ولد الله أو إنه ثالث ثلاثة، فهذا من أعظم السب، ولكنه دينهم الذي يتدينون به، فمثل هذا لا ينتقض عهده ولا يقتل فيه لأنه دينه الذي يتدين به. ثاني أنه إذا إن ذكروه بما يعتقدون فيه دينا من أنه ليس برسول وليس والقرآن ليس كلام الله، فهو كإظهارهم قولهم في المسيح. وأما إذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينا كالطعن في نسبه أو مثل رمي أمه أو ما أشبه ذلك، فهذا سب صريح وشيء قبيح فيقتل به، وإذا كان له عهد ينتقض على القول الصحيح. فالأدلة تدل على أن السب بما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدونه فيه دينا كله سواء، لا فرق بين هذا وهذا. هذا هو الذي صره المؤلف رحمه الله، والفروق التي ذكروها لا قيمة لها، يعني بين ما كان يعتقدونه دينا وما لا يعتقدونه دينا، لأن الواقع يدل على أن ما يعتقدونه دينا في بعض الأحيان أعظم من ما يعتقدونه. ولو قلنا مثلا لا يكون سبا إلا ما ليس دين، لهم أمكن أنه يقول كل ما سب قال أن هذا ديني أنا أتدين بهذا وأعتقده، يكون ذلك طريقا للسب وإظهاره وشتمه، فلا يجوز مثل هذا أن يعتبر. والتكلم في تمثيل سبه وذكره يقول أنه هذا شيء صعب، صعب من على الإنسان، لأنه وإن كان حكاية يعني وحكاية الكفر ليس بكفر، ولكنه يعني ما يتحمله الإنسان الذي يعرف حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يمثل بإنسان آخر قال لو قال لإنسان كذا وكذا هل يكون سب أو لا يكون سب؟ ثم قال السب نوعان: دعاء وخبر. أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس، هذا التمثيل يعني يقول ما يقول له أنه يوجه أن يوجه الرسول، يقول لعنه الله وأخزاه وقطع دابره وما أشبه ذلك، هذا دعاء، ولا يجوز أن يكون هذا صادر من إنسان يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صدر فهو من أقبح السب وأخذ وغضب، فله الحكم السابق. ولا فرق كما سبق بين كون الذي يصدر منه هذا مسلم أو غير مسلم، وبه ينتقض عهده إذا كان ذميا ويقتل على ما سبق. فأما إن أظهر الدعاء وأبطن فيه في هذا الدعاء السب، مثل ما مثل في قول اليهودي السام عليكم، السام يعني الموت، وهذا فعلوه، كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كذا ولم يعاقبهم، لكنه يقول وعليكم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب لنا ولا يستجاب لهم، إنها من دخلوا عليه وقالوا هذا الكلام، وقالت عائشة عليكم اللعنة وعليكم كذا وكذا، قال يا عائشة لا تكوني فحاشة من العالم، قالت ألا سمعت ما يقول؟ قال بلى، رددت عليهم قلت وعليكم، يستجابوا لنا فيهم ولا يستجابوا لهم فينا، فما جعله لم يجعله هذا سبا. أما قول أنه سب، وإن الذي منعه من عقابهم ضعف الإسلام، فهذا القول ضعيف، لا يتأتى على هذا، الإسلام ما كان ضعيف في المدينة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار له أنصار وصار له قوة وصار له جانب يهاب ويخاف، ولهذا وجد النفاق، النفاق لا يوجد إلا إذا كان الإسلام قويا، يكون هذا القول ضعيف. يقول القول الثاني أنه ليس من السب الذي ينقض العهد، لأنهم لم يظهروا السب وإنما أظهروا التحية وحذفوا اللام التي قد لا يفطنوا ليفطنوا لها إلا بعض الناس، ويقال هذا دعاء بالموت، والموت حق، كل سيموت، ولكن الدعاء بالموت على المسلمين يقول كلهم، وتركهم دينهم حتى يظهر الكفر ويظهر الفساد، هذا يعتبر دعاء مثل السب. والنوع الثاني الخبر. نعم، أحسن الله إليكم. النوع الثاني الخبر، فكل ما عده الناس شتما وسبا أو تنقصا فإنه يجب به القتل كما تقدم، فإن الكفر ليس مستلزما للسب، والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب، فعلم أنه يختلف باختلاف الناس والأحوال والأقوال، وإذا لم يكن للسب حد لغوي ولا شرعي رجع فيه إلى العرف، فما كان سبا في عرف الناس حمل عليه كلام الصحابة والعلماء وإلا فلا. ونحن نذكر من ذلك أقساما، فنقول لا شك أن إظهار التنقص والاستهزاء به عند المسلمين سب، كالتسمية باسم الحمار والكلب أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة، والإخبار بأنه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق، وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب، مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتال وأنه يضر من اتبعه، فإن نظم ذلك شعرا فهو أبلغ في الشتم فإنه يحفظ، وأما إن أخبر عن معتقده بغير طعن مثل قوله لست متبعه، لست مصدقه، أو لا أحبه، أو لا أرضى به، ولا قرينة على تنقصه، فقد أخبر بمعتقده وهو يحصل لجهله أو لعناده وحسده وتقليد الأسلاف، وإذا قال لم يكن رسولا ولا هو نبي فهو تكذيب صريح، وكل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب، لكن بين قوله ليس بنبي وقوله كذاب فرق من حيث أن إن هذا إنما يتضمن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول إني رسول الله، وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كما نفاه عنه ناسبا له إلى التكذيب في دعواها، والمعنى واحد يؤدى بعبارات بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا. يقول النوع الثاني من السب يعني الخبر، فيخبر أعداه من الناس أنه، وكثير من يعدونه من الشتم والسب، فيقول مثلا إنه ساحر أو كاهن أو كذا أو إنه كذاب وما شابه هذا، هذا خبر ولكنه من أعظم السب، فهذا أيضا له حكم السابق. فالاستهزاء أيضا قد يأتي بهذا الأسلوب، يستهزئون به ويتنقصون ويستهزئون، فهذا يعني داخل فيما سبق. وخبر أنه قد يكون مثلا يؤدى بأغراض متعددة، فيكون مرة خبرا بمعنى الدعاء ومرة خبرا بمعنى أنه كذلك على هذا الشيء، وقد يختلف اختلاف موارده أيضا ومصادره التي يصدر منها. فالحكم في هذا كله كما سبق أنه إذا صدر من إنسان أنه له الحكم السابق، ولا فرق بين كونه مسلما أو غير مسلم، الحكم واحد. أما النظر في نقض العهد وغيره فهذا ليس هذا يعني مقصوده، مقصود انتقاض العهد، وإنما المقصود أنه ينفذ فيه الحكم الذي يترتب على هذا الكلام، لأن فيه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، وكذلك رميه بما يتحاشى منه بعض الناس. وبهذا ينتهي الكلام في شتم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ذلك، وأن من فعل ذلك أن له الصارم المسلول الذي تقطع به رقبته. وهذا الحكم الذي ينفذه من وكل الأمر إليه، هو الذي ينفذ الأحكام وهو الذي تناط به. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي سب رب العالمين، هل يكون له هذا الحكم؟ نعم. أحسن الله إليكم. فصل في سب الله تعالى. فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه كافر، بل أسوأ حالا منه. ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان، على قولين، أحدهما أنه بمنزلة ساب الرسول، ففيه الروايتان كالروايتان في سب الرسول. هذه طريقة أبي الخطاب ومن اتبعه من المتأخرين، ويدل عليه كلام أحمد وهو مذهب أهل المدينة. وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه، كما ذكرنا في ساب الرسول. وأما الرواية الثانية فإنه يكون مرتدا. أبي الرواية الأولى قال مالك والليث وابن القاسم أنه يقتل ولم يستتب، والثاني يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد، وهذا قول القاضي والشريف وابن البناء وابن عقيل، مع قولهم أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب، وهو قول طائفة من المدنيين، وكذا ذكره أصحاب الشافعي، قالوا سب الله ردة، وهذا مذهب أبي حنيفة. فأما مأخذ من استتاب الساب لله ورسوله فقالوا هو ردة، ومن فرق قال سب الله كفر محض حق لله، وهو سبحانه علم منه أنه يسقط حقه عن التائب، ولا يلحقه غضاضة ولا معرة، وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن تهتكها جرأة أحد. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول، ولأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة، وبالنظر إلى أنه حق لله فمن تهاكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بالحد، فأشبه الزنا والسرقة والشرب. هذا ذكر ذلك مختصرا يعني بكلمات، قال إن فإن كان الذي صدر منه هذا الفعل وهذا القول كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه مرتد يقتل لهذا في ردته وكفره، ولكن يبقى هل يستتاب؟ الصحيح أنه يستتاب، فإن تاب ترك. والفرق بين هذا وبين ما يكون متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يلحقه الضرر في هذا ويلحقه الغضاضة والأشد، وما رب العالمين لا يضره ولا يكترث بسب الكفرة والفجرة والمرتدين، وهو إذا تاب العبد فإنه يتوب عليه ويسقط حقه جل وعلا، هذا علم بالنصوص فهذا الفرق الذي يكون بين من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الله جل وعلا. بهذا ينتهي الكلام في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. وإن كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول، وقد تقدم نص أحمد أنه يقتل مسلما كان أو ذميا، وكذلك أصحابنا، وكذا مذهب مالك وأصحابه، وكذلك أصحاب الشافعي. لكن هناك مسألتان، إحداهما أن سب الله على قسمين: أحدهما سبه بما لا يتدين به، بل هو استهانة عند المتكلم وغيره كاللعن، فهذا هو السب بلا ريب. والثاني أن يكون مما يتدين به ويعتقده تعظيما، مثل قول النصارى: له ولد وصاحبه، فهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي. فقال القاضي وابن عقيل: ينتقض به عهده. وقال مالك والشافعي: ما يتدين به ليس هو بسب، وهو ظاهر كلام أحمد، وذلك أن الكافر لا يقول ذلك سبا، بل هو عنده تعظيم. المسألة الثانية في استتابة الذمي. نعم. وإن كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الحكم أنه يكفر ويقتل كذلك، ولكن يختلف من كونه إذا أنه يدعى للتوبة يستتاب، قال له تب فإن تاب ترك كما سبب. ما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا توبة له كما سبب، إذا تاب لا يتاب عليه. ويقول أن سب الله على قسمين: إحداهما سب بما لا يتدين به كما مضى، وتبين لنا أن هذا الفرق أنه غير مؤثر سواء تدين به أو لا تدين بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لله جل وعلا فالنصارى كلهم على هذا كلهم، وكذلك المشركون. فجعل الشريك لله جل وعلا مسبة، وجعلوا له ولد من أعظم المسبة، وكذلك يعني هو فيه تنقص لله جل وعلا، ولهذا يسبح نفسه جل وعلا عن هذه الأمور: سبحان الله عما يصفون، حتى يدخل في هذا كل مخالفة لما جاء في حق الله جل وعلا من إثبات الأسماء والصفات وغيرها من ما هو من الكمال المطلق لله جل وعلا، كله يعتبر سب. فلو مثلا حكم على هؤلاء صار يعني القتل والصلاة لا يقبل منهم توبة ولا يقبل منهم استعتاب. الصحيح أنه فيه الفرق، والله يدعوهم إلى التوبة، مثل ما قال جل وعلا في الذين قالوا إن المسيح هو الله، إن عيسى بن مريم هو الله، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. هذه دعوة، دعوة لهم أنهم يستغفرون ويتوبون. صار في الفرق في هذا وأن هذا كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. المسألة الثانية في استتابة الذمي، فجمهور أصحابنا يقبلون توبته، وهذا المعروف من مذهب الشافعي، وكذا قال ابن القاسم وغيره من المالكية أنه يستتاب، والمنصوص عن مالك أنه لا يستتاب بل يقتل، وهو ظاهر كلام أحمد. وبالجملة فالسب ثلاثة مراتب: الأولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه، فهذا حكمه حكم سائر أنواع الكفر، وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد بإظهاره، وإذا قيل بانتقاض العهد فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجه، وهو قول الجمهور. المرتبة الثانية أنه يذكر ما يتدين به، وهو سبه لدين المسلمين كقول اليهودي للمؤذن كذبت، وكرد النصراني على عمر، وكما لو عاب شيئا من أحكام الله، فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض العهد به، وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم ذكر الله أو كتاب ذكر الله أو كتابه بسوء. وأما سقوط القتل بالإسلام فهو كسب الرسول صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة، المرتبة الأولى في هذا المسألة، يقول المسألة الثانية في استتابة الذمي، يعني نص على الذمي فقط، والمسلم يقول إنه ردة يجب أن يقتل كما سبب. فجمهور أصحابنا يقولون يقبلون توبته، وهذا هو الذي رجحه المؤلف، أنه إذا تاب تقبل توبته. هذا بالنسبة لله جل وعلا كما يؤخذ من النصوص. ثم يقول إن السب على ثلاث مراتب: الأولى ما يتدين به مثل ما سبق، قول النصارى في عيسى وقول المشركين في أصنامهم وقولهم إن الملائكة بنات الله وما أشبه ذلك مما هو مثل قول المشركين. هذا عرف أن أكثر المشركين على هذا، ولكن تقبل توبتهم إذا تابوا، إذا تابوا قبلت توبتهم، إن الله يدعوهم إلى هذا. والمرتبة الثانية أن يذكر ما يتدين به، وهذا يعني قد يكون أعظم من الأول، مثل تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عندهم أنه ليس نبي ولا يزالون على هذا، وإن كان الواقع أن هذه شبهة ضعيفة جدا. لماذا؟ لأن ظهور نبوته ودلائلها أظهر من الشمس وأجلى من ذلك، أما كونهم يعمون عن هذا قصدا ولا يريدون النظر فيه فهذا لا أثر له. لهذا يقول إن إذا قال مثلا اليهودي إذا سمع المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله يقول كذبت، هذا مثل المقابلة بالسبب فيه. وكذلك يقول لك النصران يتقدم أنه كتب إلى عمر وقال ما أقررناك على أن تطعن في ديننا، إن عدت مرة أخرى ضربت عنقك. الذي تقدم لنا هذا قول عمر، هذا مراده في هذه. يقول هذا حكمهم حكم سب الرسول، يعني أنه ينتقض به العهد وأنه يقتل. ولكن سبق الفرق بينه وبينهم من ناحية التوبة، أنه إذا تاب تقبل توبته. نعم. أحسن الله إليكم. المرتبة الثالثة أن يسبه بما لا يتدين به، بل هو محرم في دينهم كاللعن، فلا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق، بل ربما كان أشد، فإسلامه لا يجدد له اعتقادا لتحريمه، بل هو فيه كالذمي إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أسلم. فإذا قلنا لا تقبل توبة المسلم من سب الله، فأنا تقبل توبة الذمي أو لا، بخلاف سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشبئه ذلك زناه بمسلمة. وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أن الذمي يستتاب منه كالمسلم، والثاني لا يستتاب لكن إن أسلم لا يقتل، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، وهو قول ابن القاسم. والقول الثالث أنه يقتل بكل حال، وهو ظاهر كلام مالك وأحمد. كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة لأنه محرم عنده وعند المسلمين، كذا هذا. ويدل على ذلك أكثر الأدلة. يعني أيضا يقول المرتبة الثالثة أن يسبه بما لا يتدين به، بل هو محرم في دينه ويعلم أنه، فمعنى هذا أنه تعمد السب لذاته، للسب نفسه. فهذا ما في فرق بين أن يكون مسلم أو يكون ذمي، فالحكم يكون واحدا في ذلك. ثم يمثل له، مثل إذا الذمي مثل زنا أو قتل، لأن هذا لا يعفى عنه، لا بد من إقامة الحد عليه. ويبقى مثلا يقول إن فقهاء اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال، في أحدهما أن الذمي يستتاب يعني من ذا كالمسلم، الثاني أنه لا يستتاب بل يقتل، هو قول الشافعي. والقول الثالث أنه يقتل بكل حال، وسبق أن الصحيح أنه يستتاب، وأنه إذا تاب سقط عنه ذلك، ولكن يجب أن تكون التوبة صحيحة، ما هو يعني يدرأ بها الحكم الذي يصدر عليه. نعم. وهذا يعرف بالقرائن وبالحال وبالأمور التي. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. فإن سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم، وذلك يقع على الله أو بعض رسله، لكن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يرده، فهذا القول وشبهه حرام في الجملة، يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم تحريمه، ويعزر مع العلم تعزيرا بليغا، لكن لا يكفر ولا يقتل. مثاله: من سب الدهر أو الزمان الذي فرق بينه وبين الأحبة، ويعتقد أن فاعل ذلك هو الدهر، أفاعله حقيقة إنما هو الله تعالى، فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وكذلك من سب رجلا وقال: يا ابن كذا وكذا، إلى آدم، فقال فقد أتى عظيما، مع أنه يدخل فيه نوح وإدريس وشعيب وغيرهم من النبيين. ومثل هذا العموم في هذا الحال لا يقصد به الأنبياء. وكذا قال ابن أبي زيد في من قال: لعن الله العرب وبني إسرائيل وبني آدم، وذكر أنه لم يرد الأنبياء، وإنما أراد الظالمين منهم عليه. المساء يقول إن هذه، يقول: فإن سب موصوفا بوصف أو سمي باسم، فذلك يقع على الله، لأنه هو الذي صدر منه ذلك في الحقيقة، مثل الذي يلعن الريح أو يسب الليالي والأيام، مثل ما كان يصدر من العرب، يقولون: أدراء أكلتنا السنون، وهذا السنون، ويسبون. وهذا لا يزال موجودا عند الشعراء إنهم يوجهون اللوم والشتم والتنقص إلى الدهر، والدهر هو الليل والنهار والسنين، ويقول السنين، يقول أنه أخنى علينا وأنه يعني يكرم الجهلة وكذا ويهين العلماء والأدباء وغير ذلك. وهذا جهل عظيم، وقد قال ابن الجوزي في هذا: ما رأيت أعظم من هذا الذنب وأخبثه. لأنهم يعرفون في الحقيقة أنهم يوجهون هذا إلى الله، ولكن ما يصرحون بهذا فيجعلونه للمفعول، يوجهون المفعول، والمفعول لا تصرف له، إنما هذا تصرف الفاعل جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وجاء تفسيره بقوله: يقلب ليله ونهاره، يعني هو المتصرف فيه. فالسب للصنعة يعود السب إليه، مثلا إذا نظرنا إلى الجدار مثلا ما استقام، مثلا يسب الجدار أو يسب الذي بناه، الذي بناه هو الذي اللوم عليه. فالصنعة يعني تنقصها وشتمها يعود إلى الصانع. لما أدخل عبد العزيز الكناني رحمه الله على المأمون ويريد المناظرة، وقد أساءوا إليه أشد الإساءة الزبانية والناس والذين حوله، هؤلاء أنهم معروف أنهم كيف يعملون، أحد يضرب وأحد يكز وأحد يشهر بوجه السلاح وحد. ولما وصل لهذا المكان وإذا هو ترتعد فرائسه، قد ذهب فكره وذهب من شدة ما فعلوا به، ولكن كان المأمون رجلا عاقل، ما رآه نهاهم، قال: أعرضوا عنه، اتركوه، دعوه. ثم قال لهم: قربوه لي. ما قرب نظر إلى يعني متأثر تأثير عظيم، يقول: سمعت قائلا يقول: يا أمير المؤمنين، يكفيك من هذا قبح وجهه، ولكن ما أستطيع تكلم. فصار المأمون يصرف الكلام عن هذا الشيء، وينظر يمين: يا فلان الكاذب، يقول، فرفع رأسه ونظر شيئا نابي من السقف، صار يكلم وزيره: من الذي فعل هذا؟ قطع الله يده، أسرع بتصليحه ونحو هذا. المقصود لما إنه يعني كل ما أخذ فترة التفت عليه من حتى رجهن، عند ذلك صار يطمئنه، قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عبد العزيز. أعرض عنه، صار يتكلم، ثم التفت إليه قال: ممن؟ قلت: من مكة. فأعرض عنه، ثم بعد وقت التفت عليه قال: هل تعرف أحد من أهل مكة؟ قلت: نعم، اسأل عمن تريد، إلى آخره. لكن المقصود بعد ذلك خلاص رجعت إليه حاله وفكره واطمأن. فقال له: إن شئت نعفو عنك عفونا عنك. قال: لا، أنا جئت من مكة وتجسمت السفر وأتعبت نفسي حتى أتحصل على هذا المجلس المناظرة، لأن هذا المريسي ذا الذي يجبر الناس على قول بخلق القرآن، أريد أن أكسر حججه وأريد أن أبطله. ولكن قبل أن نبدأ يا أمير المؤمنين، أسألك بالله، من أحسن الناس وجها؟ فقال: اللهم يوسف. فقال: ماذا جر عليه حسن وجهه؟ ألم يبق في السجن 7 سنين؟ ما له ذنب إلا هذا، إلا حسن وجهه وجماله. قال: ما تريد بهذا الكلام؟ قال: أريد أني سمعت رجلا، والرجل الذي يتكلم هو المعتصم، سمعت رجلا من ها هنا يقول: يكفيك من هذا قبح وجهه، وهذا عاب ربي ولم يعبني، أنا ما لي دخل في وجهه وصنعه. فقال: لقد أساء، لقد أساء هذا الشيء. فيعني ثم بدأ في المناظرة بعد ذلك. فالمقصود أن الذي يعيب الصنعة هو العيب يعود إلى الصانع. ولهذا قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، هو الذي يقلب ليلة ونهارا. ويقول: يشتمني ابن آدم، يقول: أكلتنا لك السنون وأكلت كذا، جعل هذا شتم، جعله شتم. كذلك من سب رجلا. ومن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ولا تقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وكذلك في الضرب قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، إن وجه آدم على صورة وجه الرحمن جل وعلا. ومن ذلك من ذلك أنه من سب رجلا وقال: يا ابن كذا وكذا، يعني يلعن ويشتم، يا ابن كذا وكذا. طيب، الابن ينتهي إلى ما؟ إلى أين ينتهي؟ إلى نهاية النسب، ينتهي إلى آدم، هذه نهايته. ويدخل في هذا الأنبياء كلهم في هذا. فهل هذا مثلا مثل قوله سب الريح ونحو ذلك؟ إذا كان ذلك فهذا أمر عظيم، ما هو سهل، لأن هذا يقع كثيرا من الناس. وكذلك يقول أنه هذا يدخل فيه مثل ما إذا قال: لعن الله العرب، أو لعن الله بني إسرائيل، أو ما أشبه ذلك. دخل فيهم الأنبياء، ودخل فيهم الأولياء من هؤلاء وغيرهم. على كل حال، اللسان يعني خطر جدا، فيجب الإنسان يحفظ لسانه، الإنسان يحفظ لسانه من هذه الأشياء، لأن هذه لو مثلا تبعنا وجدناها كثيرة جدا في الناس. فالمقصود يعني هنا: هل هذا يعني من السب الذي يكون له حكم السابق؟ هذا وسبق أنها مثل هذا إذا كان صدر من إنسان أنه إذا تبين له الأمر ودعي إلى إما أن يقام عليه حد كلامه أو أنه يتوب، أنه تطلب منه التوبة ويتوب من هذا الشيء. من الأمور العامة يعني مثل ما يذكر الفقهاء: لو إنسان مثلا رمى أهل بلد، رماهم بالفجور، وش حكم مثل هذا؟ هل يقام عليه الحد لكل واحد من أهل البلد؟ يقول: هؤلاء زنات، أهل هذا البلد زنات. أو أنه يعني ما دام أنه ما عين واحد ولكن عين أهل البلد. ذكر الفقهاء الحكم في هذا كما هو معروف في كتاب الحدود وكتاب في كتب الفقه. والمقصود يعني أن اللسان قد يوقع الإنسان في أمر صعب جدا. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك قال ابن أبي زيد في من قال: لعن الله العرب وبني إسرائيل وبني آدم، وذكر أنه لم يرد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم، عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان، وذهب قوم إلى قتله. وهذه مسألة الكرماني، وهو قياس أحد الوجهين لأصحابنا في من قال: عصيت الله في كل ما أمرني به. فصل. والحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أن أحدا فرق بين نبي ونبي. لا خلاف فيه، إن الحكم في الأنبياء كلهم كالحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني نبينا صلى الله عليه وسلم حقوقه بالنسبة إلينا أعظم، ولكن لا يجوز أن يفرق بين نبي ونبي، وكلهم جاءوا بالحق وبالهدى من عند الله جل وعلا، وكلهم عصمهم الله جل وعلا من الأمور المشينة التي تشين الإنسان، فالحكم واحد في هذا. نعم، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين أنبياء الله، بين أولياء الله. وقد مثل يقول قائل في هذا أنه جاءت نصوص تدل على المفاضلة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وما أشبه ذلك، فنقول أن المقصود بهذا بالمفاضلة إذا كان الذي دعا إليها عصبية وتوجيه لسان بعينه، لأن هذا هو سبب القول الذي قاله صلى الله عليه وسلم، أن أحد الصحابة رأى يهوديا يبيع شيء قال له كذا، قال: والذي فضل موسى على العالمين ما أبيعه إلا بكذا أو أني ما كذا، فلطمة. قال: تقول هذا الكلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ يعني معناه أنه فضل موسى على نبينا، هذا الذي فهمه المسلم. فذهب يشتكي اليهودي، يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تفاضل بين أولياء الله، فإنه ينفخ بالصور النفخة الثانية فأكون أول من بعث، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. المقصود أنه يعني أن المفاضلة ما ينافيها ما ذكره الله جل وعلا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الخلق ولا فخر، أتدرون ما ذاك؟ الأمر كذا وكذا إلى آخره. لأن الكلام في التعصب والأشياء هذا قد يدعو الإنسان إلى تنقص أحد من أنبياء الله وغيره، فلا يجوز أن يدخل الإنسان في مثل هذا، فإنه يدعوه مثل هذا إلى أمر عظيم ليس سهلا. نعم، أحسن الله إليكم. ولا ريب أن جرم سابه أعظم من ساب غيره. فصل. فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمن قذف عائشة بما برأها الله منه فقد كفر، حكى الإجماع عليه غير واحد. وأما من سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، أحدهما أنه كسب واحد من الصحابة على ما سيأتي، والثاني وهو الصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة. يعني هذا شيء مشهور، يعني الحكم هذا اللي عند العلماء عند الفقهاء، أن من أضاف إلى عائشة ما برأها الله منه فإن هذا كفر، والفاعل لذلك كذب كتاب الله فهو كافر، ويجب أنه يقتل إن كان سواء إن كان يعني بقي على هذا القول، ولكن هل تقبل توبته أو لا؟ يعني هذا ليس كسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان تكذيبا، لأن المكذب لله أو لرسله إذا رجع قبلت توبته. فأما سب السب الذي لأجل عمل ولا أمر ولا خلق ولا ما أشبه ذلك، أن يقول هو بخيل هو كذا هو كذا، فهذا يجب أن يؤدب ويعزر تعزير بليغ، وإما بالسجن وإما بالضرب حتى يرجع عن هذا الأمر ويتبرك ويكون ذلك رادعا له. وكذلك الحكم فيما إذا رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، من الحكم سواء مثل ما إذا رمى عائشة، فهو يكون كافرا مرتد ويجب أن يقتل. أما الأمر الآخر يعني كونه يتنقص فهذا له هذا الحكم أنه يعزر تعزيرا شديد، وكل هذا الأمر إلى الإيمان. وأما يعني الصحابة فسيتكلم فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. فأما من سب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقد أطلق أحمد أنه ينكل، وتوقف عن كفره وقتله، بل قال يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك. وهذا المشهور من مذهب مالك. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يوجب قتله. قال القاضي أبو يعلى من سب الصحابة مستحلا كفر وإلا فسق سواء كفر. هذا القول يعني المستحل لذلك هذا ما يخص هذه المسألة، وكلمة الاستحلال هذه ما ينبغي أن يؤتى بها في مثل هذه الأحكام وغيرها، لأن هذا لا خلاف فيه بين العلماء، من استحل محرما فقد كفر مهما كان، أو مثلا نفى أمرا من الشرع ثابت قال إن هذا ليس منه حتى وإن كان سنة، فإن هذا لا خلاف بين العلماء في أنه كافر. وهذا هو مذهب المرجعة الذين يقول لا بد أن يكون مستحلا لهذا، وهذا من أخبث المذاهب وأرداها، لا يصال إليه إلا أهل الجهل وأهل العناد وأهل الذين لهم أغراض سيئة ليطعنون في الناس فهذه المسألة من المسائل التافهة التي لا قيمة لها. والمسألة في هذا هي مبنية على أصل عندهم من أصولهم أن الإيمان شيء واحد، وأنه إذا ذهب بعضه يذهب كله، وهذا أصل كثير من المتكلمين مثل الخوارج مثل المعتزلة في قول السنة، وهذا من أفسد الأقوال وأرداها. لكن المقصود هنا كلمة الاستحلال، استحلال هذه ما يعني في مثل هذا تخص هذه المسألة، في كل قضية من قضايا الدين إذا ثبت أنه دين سواء كان واجب أو مستحب، من استحل ذلك فهو كافر أكفر، أو نفى مثلا ما هو ثابت وإن كان سنة، هذا ينص عليه الفقهاء في كثير من المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال القاضي أبو يعلى من سب الصحابة مستحلا كفر وإلا فسق سواء كفرهم أو طعن في دينهم، على ذلك الفقهاء. وقد قطع طائفة من الفقهاء بقتل من سب الصحابة وكفروا الرافضة، وصرح بذلك كثير من أصحابنا. قال أبو بكر عبد العزيز في المقنع في الرافضي إن سب فقد كفر فلا يزوج، ولفظ بعضهم أن سبهم سب. يعني الحقيقة هذا الأمر يعني يمكن أنه يوجه من ناحيتين، وقال مثلا إذا وقع السب للصحابة من أحد فإما أن يقصد أنهم لأجل صحبتهم ولأجل ما ينقلونه من العلم وغير ذلك، فهذا ما يجوز أن يشك مسلم بأنه هذا كافر أنه كافر، بل من شك في كفره يكون كافر، لأن كفر هذا ظاهر جدا. أما لأجل عيب في ذاته كأن يقول هذا بخيل هذا جبان هذا كذا وكذا فلا، هذا يؤدب مثل ما سبق أدب ويعزر ولا يكون مثل هذا كافر. ولكن هؤلاء الذين يوجهون السب للصحابة للرافضة والحفل ما هم مقصودهم عيبهم لذاتهم، مقصودهم لكونهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنهم نقلوا الشرع. والأصل هذا مثل ما يقول ابن حزم رحمه الله، يعني صار الحسد وصار الغل متمكن من قلوبهم بسبب أنهم هم الذين أزالوا ملك كسرى ودولة الفرس إلى الأبد إن شاء الله. فصاروا هذا هو السبب في كونهم صاروا ما يستطيعون أن يوجهوا العيب والكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكنهم أبدا، فجعلوا ذلك إلى الصحابة. ولهذا انظر كيف يعني يخصون كبارهم مثل أبي بكر وعمر ويرمونهم بالأمور العظيمة ويسمونهم طاغوتي قريش، طواغيت، وهم الطواغيت في الحق. هذا أمره واضح، ينبغي أن يكون فيه خلاف في مثل هذا، ولكنه يخفى على كثير من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. ولفظ بعضهم إن سب سبا يقدح في دينهم أو عدالتهم كفر ونصره القاضي، وإن كان سبا لا يقدح، مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا يقصد غيظه لم يكفر. قال أحمد: في الرجل يشتم عثمان هذا زنديق. وقال في رواية حنبل: من شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه على الإسلام. قال القاضي: فقد أطلق أحمد القول أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله. وكمال الحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره. قال: ويحتمل حمل قوله، يعني قول أحمد، ما أراه على الإسلام على من استحل سبهم، فإنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على غير المستحل، ويحتمل أن يحمل على أن من سب طعنا في عدالته فيقتل، ومن سب لا لطعن فلا يقتل، نحو قوله: كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وفيهم شح ومحبة الدنيا ونحوه. قال: ويحتمل أنه يحمل كلامه على ظاهره، فيكون في سابهم روايتان، إحداهما يكفر والثانية يفسق. قال شيخ الإسلام: وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره، حكوا في تكفيرهم روايتين. قال القاضي: ومن قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. قال: هذا الكلام الذي ذكر هنا يعني له وجه في هذا. وقال القاضي: وأطلق أحمد القول إلى آخره، ثم يقول يحتمل قول أنه يعني قول أحمد ما أراه على الإسلام أنا من استحل. أي كلمة استحل هذه كأنها تتكئ يجاون إليها إذا ضاقت المخارج والنظر، هذه لا قيمة لها في الواقع. الاستحلال هذا لا خلاف فيه ولا ينبغي أنه يذكر هنا، ولكن أحمد ينظر إلى حقيقة الأمر، ما الذي حملهم على هذا؟ كان حملهم على أنهم نقلة الشرع وأنهم الذين صحبوا رسولهم الذين قتلوا الفرس وغيرهم، هذا الواقع الذي كان يحمله، فلهذا يقول أنهم كفروا بمثل هذا، لأنه هذا رد لدين الله وبغض له وكراهية له والمآل يؤول للرسول صلى الله عليه وسلم. أما يقول ويحتمل أنه يحمل كلامه على كذا وعلى ظاهره، هذا ظاهر بأنه يحمل على ظاهره. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام: ونحن نرتب الكلام في فصلين، أحدهما في حكم سبه مطلقا، والثاني في تفصيل أحكام الساب. أما الأول فسب أصحابه صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة، أما الكتاب فلأنه غيبة، وقد قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلم أن الاستغفار لهم طهارة القلب من الغل، أمر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله. وذكر عدة آيات. وأما السنة ففي الصحيح قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وراى البرقاني: لا تسبوا أصحابي، دعوا لي أصحابي. وقال: إن الله اختارني أصحابا جعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وغيره. وفي لفظ: من سب أصحابي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. رواه ابن البناء. وقال: لعن الله من سب أصحابي. رواه الزبيري. هذا يعني كلمة الصحابة، النصوص التي جاءت في هذا كثيرة يعني. وقد ألف الإمام أحمد كتابا سماه فضائل الصحابة، وغيره كثير، والقرآن مملوء من الثناء عليهم وأن الله راض عنهم. فهذا يخفى يعني الثناء عليهم في كتاب الله، وكونهم هم الذين آووا الرسول ونصروه وانتشر الإسلام بسببهم فضلا من الله جل وعلا، ولولا ذلك ما وصل إلينا الإسلام. فالمقصود يعني أن إذا نظر إلى أن سبهم يؤول إلى هذا، إلى كونهم هم الذين نقلوا الإسلام ونصروه، فهذا ما يكفي أن يقال أنه هذا يعني يجب أن يستتاب، ويجب هذا يكون طعنا في دين الله جل وعلا وبغض الله وكراهية له وردا له. فلا يكفي إلا أنه يكون أسوأ الكافرين. ثم ذكر الآيات التي فيها فضلهم وفيها إحسان كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا. أخبرنا ربنا جل وعلا أنه رضي عنهم وأنه أرضاهم، وأنهم أيضا فيه أنه جعلهم ليغيظ بهم الكفار، كما يقول الإمام مالك: من غاضه شأن الصحابة فليس من المسلمين وليس له نصيب في الفيء. والكلام في من سب أصحابي إلى آخره: فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، هو لأجل النظر لهذا، إن الصحابة هم الذين قاموا بنشر الدين وقتل من وقف في وجهه تريضا منه حتى انتشر في أرض الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال: لعن الله من سب أصحابي. رواه الزبيري وغيره. وإذا كان شتمهم إيش بهذه المثابة؟ أحسن الله إليكم. وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة، مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. فمن قال لا يقتل بشتمهم لقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث، ولأن بعضهم ربما سب بعض ولم يكفر أحد بذلك، ومن قال يقتل الساب أو يكفر. تقدم الكلام في هذا قريب منه لما ذكر أقوال الصحابة، قال إنه لما سب رجل أبا بكر أو لعنه قال عمر لا أقتله، قال هذا ليس لي أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يؤخذ منه حكم سب الصحابة أنه يعزر ولا يقتل إلا إذا كان يبغضهم لأجل ذلك، لأجل أنهم صحابة الرسول أو لأجل أنهم نشروا دين الله وناصروا، هذا أمر ما إذا لذاتهم ولذا أمر آخر. نعم. أحسن الله إليكم. ومن قال يكفر الساب يقتل الساب أو يكفر، فاحتجوا بأشياء منها قوله محمد رسول الله والذين معه الآية، فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله وأخزاهم وكبتهم، ومن شارك الكفار فيما كبت به جزاء لكفرهم فهو كافر مثلهم، لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر. يوضحه أنه علق الحكم بوصف مشتق مناسب، لأن الكفر مناسب لأن يغاض صاحبه، فإذا كان هو الموجب لأن يغاض صاحبه بأصحاب محمد، فكل من غاضه الله بهم فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر. وهذا معنى قول الإمام أحمد ما أراه على الإسلام يعني الرافضة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأذى الله ورسوله كفر. وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين، وبين أذاهم بعد ثبوت الصحبة. فإن من كان على صحبته ومات عليها فإن أذاه أذى مصحوبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه أعتبروا الناس بأخدانهم كما قيل، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال مالك هؤلاء قوم أرادوا قدح الرسول صلى الله عليه وسلم فما أمكنهم، فقدحوا في أصحابي حتى يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء. قال ابن عمر لا تصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله. قال علي إنه لعهد عهده إلي رسول الله أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه مسلم. وفي الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وفيهما لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحب الله ومن أبغضهم أبغضه الله. يعني في هذا الكلام يعني إشارة في الحقيقة إلى أن السب إذا كان لأجل نصرتهم ومصاحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا، فالأمر ما يقتصر على التأديب والتعزير، الأمر هذا يدل على الكفر الكافر لله، وهذا هو الحقيقة اللي يخاف منه. ولهذا يقول إنهم ذكر الأدلة القرائن التي يعتبر الناس بأخدانهم، يعني أنهم أخذوا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهم صحابته صحبوه وألفوه وكذلك ما بعده. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، الصرف هو النوافل والعدل هو الفرائض، يعني لا يقبل منه عمل، لا يقبل منه عمل مثل هذا. وهذا معناه أنه ما يكون مسلم، الذي لا يقبل منه ذا لا يكون مسلما لا صرف ولا عدل. فكذلك يعني كونه يؤول السب واللعن إلى الرسول ويؤول إلى الله جل وعلا، لأنه لأجل الدين، سبهم لأجل هذا الدين، هذا ظاهر مثل ما سبق. نعم. أحسن الله إليكم، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا. وإنما خص الأنصار لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، وآووا رسول الله ونصروه ومنعوه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في إقامة دينه، وعادوا الأحمر والأسود من أجله، وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال، وكان المهاجرون قليلا غرباء فقراء مستضعفين، وأراد أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه أن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وأن الأمر سيكون في المهاجرين. فكل من شارك الأنصار في نصر الله ورسوله بما أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة، فبغض من نصر الله ورسوله نفاق، يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه، ومبغضهم منافق كافر لما ذكرناه. قال يعني أن هذا يجري إلى آخر الأمر، يعني من شاركهم في نصرة الإسلام ونشره ولكن لا يصل إلى ما وصلوا إليه ولا قريب، فهم لا مثيل لهم ولا يمكن أن يلحق بهم أحد. وقد عرف هذا يعني في النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، ولكن مثل ما سبق يعني التفصيل فيه يجب أن يكون على الأمر، إن كان لذواتهم أو ما أشبه ذلك، بعض الناس يقدح فيهم وبعض الناس يعني لأجل أمر لحظه، وبعض الناس لا يبغضهم دينا، وهذا الذي يبغضهم دين هذا هو الذي لا يكون نسلم في شيء وليس له نصيب فيه، دين لأجل أنهم قاموا بالدين. والنصوص التي تدل على هذا تدل على هذا كثيرة كثيرة، وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون لهم عند المسلم قدر، يكون لهم موقع كبير في قلبه، لأنه هم الذين ناصروا الحق وقاموا به وقاتلوا عليه، بذلوا نفوسهم وأموالهم في هذا السبيل حتى استتب الأمر وأبان الحق وظهر على جميع الأديان كلها، فلهم الفضل العظيم. سأل الله جل وعلا يجزيهم خير الجزاء عنا وعن المسلمين. فكيف يجعل بدل الإحسان إساءة؟ هذا مثل الذي يقتل ولده خوفاً أن يأكل معه شيء من الطعام وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال طلحة بن مصرف: كان يقال بغض بني هاشم النفاق، وبغض أبي بكر وعمر نفاق، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة. قال علي بن أبي طالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن كثير النواب. المسند يعني هذا من زوائد المسند، ليس من المسند، إما من زوائد عبد الله أو من زوائد القطيعي، وزوائد القطيعي الغالب أنها ضعيفة كلها. نعم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن كثير النواب عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن أبيه رواه عن كثير النواب عن إبراهيم إلى آخر، هذا يكون ضعيف لا يكون صحيحا. نعم. وكذلك في هو رواه أيضا في السنة. نعم. عن أبيه عن جده عن علي فذكره وهو في السنن. من وجوه صحيحة وكثير يضعف. كثير يضعفه، كثير من العلماء يضعفه. نعم، أحسن الله إليك. وروى أبو يحيى الحماني عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت وشيعتك في الجنة، وإن قوما له نبز يقال لهم الرافضة، إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال علي: ينتحلون حب أهل البيت، وليسوا كذلك. هذا الواقع أنهم مشركون، فهم يعبدون كبراءهم وشيوخهم عبادة ما تصدر من أحد، لهذا لو ترى كيف يصنعون في كربلاء، واحد يجلس على بطنه ويزحف زحافة إلى ما يصل القبر ويسجد عليه، ويفتد البكاء والصياح والدعاء، يدعو الحسين ويدعو ربهم علي والحسين والذين يعبدونهم عبادة صحيحة. وإن كان هذا ما يجري على جميعهم، لكن هو الغالب. نعم. وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رواه عبد الله بن أحمد. وفي لفظ: يكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا، يكذبون علينا. مارقة. آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر. ورواه البغوي: وفيه: أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. وروي موقوفا عن علي ومرفوعا. ورواه ابن بطة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختارني أصحابي، فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري، وإنه سيجيء آخر الزمان قوم ينتقصونهم، ألا فلا تآكلوهم ولا تشاربوهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم، عليهم حلة اللعنة. وفيه نظر. وروي أضعف من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هذا مأثور عن الصحابة. فروي عن علي أنه بلغه أن عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر، فهم بقتله، وهذا محفوظ عن أبي الأحوص، ورواه النجاد وابن بطة واللالكائي وغيرهم، ومراسيل إبراهيم جياد. ولا يظهر علي أنه هم بقتل رجل إلا وهو حلال قتله عنده، وإنما تركه خوف الفتنة، كما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض المنافقين. وقال عبد الرحمن بن أبزى: لو سمعت رجلا سب عمر لضربت عنقه. وعبد الرحمن صحابي مشهور كان عاملا على مكة، واستعمله علي على خراسان. وقال علي: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. هذه أمور خاصة، يعني ليست النال، يعني المفاضلة بين الصحابة هذا من الأمور الشرعية التي جاء تفصيلها في أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الله لخلقه. ولكن المقصود السب اللي مضى فهو الحكم، هذا لا خلاف فيه. نعم، أحسن الله إليكم. رواه عبد الله بن أحمد وابن بطة وغيرهما، والآثار في ذلك كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أبي ليلى قال: تدارؤوا في أبي بكر وعمر. تدارؤوا يعني اختلفوا. نعم. فقال رجل: عمر أفضل من أبي بكر. وقال الجارود: بل أبو بكر أفضل منه. فبلغ عمر قال، فجعل يضربه ضربا بالدرة حتى شغر برجليه، ثم أقبل إلى الجارود فقال: إليك عني. ثم قال عمر: أبو بكر هذا مستقر عند الصحابة وعند غيرهم أن أبو بكر هو أفضل الصحابة. وعمر تأثر بهذا قول هذا الرجل الذي إنه فضله على أبي بكر ثم عاقبه. نعم. ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. ثم قال: من قال غير هذا أقمنا عليه حد المفتري. فإن كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان لمن يفضل علي على أبي بكر وعمر، أيفضل عمر على أبي بكر؟ وليس في ذلك سب، علم أن عقوبة السب عندهما فوق ذلك بكثير. فصل. الفصل هو اللي فيها النتيجة، النتيجة ما تقدم في شأن الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. وتفصيل القول في ذلك أن من اقترن بسبه دعوى أن عليا إلها أو أنه نبي أو وأن جبرائيل غلط فلا شك في كفر هذا، بل ما شك يعني الأمرين هذه صدر من الرافضة، دعوى أنه نبي هذا أصل الرفض جاء من هنا الذي قام به عبد الله بن وهب بن سبع اليهودي الذي جاء من صنعاء وألب الناس على قتل عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك دعا الناس إلى أن علي هو الوصي الذي يقول إنه ما مات نبي إلا وله وصي، فوصي علي، ولكن الصحابة كتموا هذا وجحدوه وعملوا على خلافه، ثم ترقى بالكفر والشر إلى أن كان يدعو إلى أنه هو الإله علي، حتى استجاب له بعض الغوغاء وبعض الذين يستجيبون لكل ناعق اتبعوه على هذا، حتى قابلوا علي رضي الله عنه وخاطبوه بذلك، صاروا يقولون أنت هو، فقال من أنا؟ قالوا أنت إلهنا، قال ويلكم هذا الكفر إن لم ترجعوا قتلتكم، فكرروا الأمر ثلاث مرات يقابلونه يخرج من بيته يذهب إلى المسجد ويقولون له هذا القول، لما رأى ذلك ولم خد أخاديد يعني حفر وأضرمها نارا أبي حطب ضرنا، والذي مسكه منهم ألقاه فيها النار أحرقهم غضبا لله جل وعلا وأسما لمادة الخزي والكفر، ولكن هذا الخبيث هرب اللي هو ابن سبع، ذهب إلى الشام فطرد، ثم ذهب إلى مصر فصار يؤلب الناس على هذا الشيء. المقصود أن هذا هو أصل الرفق ابن سبع هذا الخبيث، وادعاء الألوهية في أي واحد ليس في علي فقط، من ادعى الألوهية في مخلوق فهذا لا يشك مسلم في كفره، ومن شك في كفره يكون كافرا. وأما المسألة الثانية يكون جبريل عليه السلام غلط أرسل بالرسالة إلى علي فعدل بها إلى محمد، فهذا قول طائفة من الرافضة يزعمون هذا، ولهذا يقول بعض العلماء إنه هذا سر كونهم إذا الواحد جلس الصلاة عند التسليم يضرب بيده على ركبه على فخذه هكذا، يعني يقولون إنه يقول إن جبريل عليه السلام إنه غلط أرسل إلى حيدرة فعدل بها إلى محمد، حيدرة هو علي رضي الله عنه، فهذا أيضا لا أحد يشك في كفره من كون يقول مثل هذا، هذا ولكن الكلام في هؤلاء الذين يسبون. نعم. أحسن الله إليكم. فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيء وكتم، هذا من صفتهم، ولكنهم كثير منهم يكتموا وهو موجود في كتبهم، كونهم يقولون القرآن منقوص وأنه محرف وأنه مزيد فيه أنه كذا، هذا كثير جدا. ولو مثلا إنسان يطالع بعض كتبه مثل أصول الكافي أو مثل ظلمات البحار، هذا اللي يسميه أنوار البحار، فيه من الكفر الكثير ما يكفي عشره في بيان كفرهم، وكتبهم مشحونة من هذا. حتى كتب الخميني التي جاء بها يعني لا تخلو من هذا. نعم، أحسن الله إليكم. أو أنه له تأويلات باطلة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهذا قول القرامطة والباطنة، ومنهم التناسخية، ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالته، هذه من الطوائف المتطرفة بل الخارجة عن الإسلام. فالذين مثلا يكتبون في المقالات ما يذكرون هؤلاء من الطوائف التي هي 73 فرقة، يقول هذا ليس منه، هذا ليس منهم، مثل الإسماعيلية والنصيرية، وبعضهم يدخل الاثني عشرية كلهم في هذا، لأنه يقول ليسوا من المسلمين في شيء. التناسخية لا أحد يقول إنهم مسلمين، وكذلك القرامطة الباطنية الذين قتلوا الحجاج كانوا يقتلونهم سنين في نفس المطاف ويلقونهم في زمزم وغير ذلك. هؤلاء ليسوا من المسلمين، هؤلاء أشر من اليهود والنصارى. نعم، أحسن الله إليكم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد ونحوه، فهذا يستحق التأديب والتعزيز ولا يكفر. وعلى ذلك يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. الأول لا خلاف فيه أنه يعني سبه لذاته لما فيه في خلقه أو ما في خلقه أو ما أشبه ذلك، فهذا يؤدب تأديبا بليغا ولا يكفر. أما من لعن وقبح وأطلق يقول هذا هو محل الخلاف، هل يكون ذلك كفر أو لا يكون كفر، وتقدم التفصيل فيه الذي يجب أن يصار إليه. نعم، أحسن الله إليكم. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 أو أنهم فسقوا، فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من لأن هذا إنكار لما هو ثابت في كتاب الله وسنة رسوله. يقول إنه ما بقي على الإسلام إلا كذا، إن بعضهم يقول 4 اللي بقوا، علي والمقداد بن الأسود وأبو ذر وسلمان، والباقين كلهم ارتدوا هكذا، وبعضهم يزيد على هذا حتى يوصلهم إلى 14. وهذا كثير موجود فيه وفي مقالاتهم وفي كفرهم، ولكن بعضهم يعم يخرج أبا ذر ويخرج سلمان وعلي والأسود لأنه مصاحب لعلي وأنه كان معه في يخرجونه، بقية يرمونهم بالكفر. ولهذا كثير من العلماء يقول إذا رأيت الرجل يتكلم الصحابة فأعلم أنه زنديق. وش معنى زنديق؟ قال شيء أنه منافق، يعني كافر في الباطن، فهو كافر. نعم، أحسن الله إليكم. وأما فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر. وهؤلاء قد ظهر لله فيهم مثلات، وتواتر أن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من يتردد فيه، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك، ولو تقصينا لطال جدا، لكن هذا بحسب ما اقتضاه الحال والله أعلم. اختصره كاتبه محمد بن علي بن محمد في شهر الحجة سنة 370، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انتهى مختصر الصارم المسلول في شهر القعدة 370. يعني أن الأحكام يعني على هذه الأصناف، يقول السب الذين يسبون الصحابة، يعني منهم من لا ريب في كفره كما سبق، ومنهم من لا يحكم بكفره، مثل ما قال إنه إذا كان لذاته أو لا، وإن كان كذب وانبخل ولا جبن ولا، ومنهم من يتردد فيه، يعني هل هو كافر ولا غير كافر، وليس هذا موضع. وهذا ذكر الأحكام فيه في كتابه رد عليهم في منهج السنة، وغيره من العلماء كثير الكتب في هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقرأ الأسئلة شيخ، أقرأ الأسئلة. نعم أسئلة. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: هل يباح للمسلم قتل الذمي إن سمع منه صراحة سب الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بأن الدولة المسلمة لا تقيم الحدود؟ ما أدري والله، ما أدري وش ما يتميز الكلام بالحين. سم أقول ما أدري وش السؤال ده، ما أميزه كثيرا. أجيب لك عندك. أعطني. هل يباح للمسلم قتل الذمي؟ وسبق الكلام في هذا أن الذي ينفذ الأحكام هو ولي الأمر أو نائبه، ما هو بحد الناس. ما يجوز الإنسان أن يقتل يقول إن هذا كافر وإن هذا كذا وكذا، وقد جاءت النصوص يعني صريحة، يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، إن ريحها يوجد من 40 عاما، سواء سمع منه السب، ولكن إذا لم يقم عليه الحد اختلف فيه، يعني ترك أو لم ينظر إليه، فهنا بعضهم يقتل. وهي القضية التي ألف من أجلها شيخ الإسلام هذا المؤلف. والقول ابن عمر رضي الله عنهما: لو سمعته لقتلته، يعني هذا قول ابن عمر واجتهاده، ووقع هذا من بعض الصحابة. مثل حفصة رضي الله عنها قتلت ساحرة من سحرتها، أمرت بقتلها وقتلت ما رجعت إلى ذا، فهذا اجتهاد من الصحابة. وكذلك جندب بن عبد الله قتل ساحرا بنفسه، ولكن ترتب عليه السجن وترتب عليه غير ذلك. فالسبب أنهم الجندب رأى أنه ما أقيمت الحدود وأن حدود عطلت عن هذا، فهذا محل نظر. أما إذا كان له أمر مثل القاضي وما أشبه ذلك فله هذا الحكم، له أن يفعل هذا، لا خلاف فيه. ما أحد الناس لا، ما ينبغي. ما الجواب عن السؤال؟ ما مقصود الدين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مصير ايش مصير الذين الجواب عن السؤال: ما مصير والدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش الفائدة بهذا؟ لا فائدة في هذا، لا حكومي هذا الشيء. أنه ثبت في صحيح مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن السؤال، لأن السؤال لا يأتي بخير غالبا، قد يراد به أمور، فنهوا. يوم من الأيام سألوه وغضب صلى الله عليه وسلم، فقام وقد سألوني، والله لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل قال: أين أبي؟ كان ما يعرف أباه. وقال: أبوك في النار. يعني كذا أبوك في النار. فصار هذا مؤثر فيه، وانصرف متأثرا، تغير وجهه. لما انصرف قال: تعال. ثم قال له: إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك، أبشر بالنار. أي قبر مشرك. فيقول: كنت إذن أنا حملت شططا. حملت شططا بسبب سؤالك، لماذا تسأل عن شيء ما فيه من تجارب. فحمل هذا الشيء، صار يذهب، مر على قبر المشرك قال: أنا رسول رسول الله إليك، أبشر بالنار، أبشر بالنار. هذا يدلنا على أن الذين ماتوا على الشرك في النار مشركين، لأن الشرك هذه الاختلافات ما هو قول الواقعية. الاختلافات يجب أن تعرف المختلفات لأجل أنه يتبين الحق ويتوضح. وش قيمة طالب العلم؟ لأنه يدخل في هذه ويتبين الحق من الباطل حتى يكون على بينة. ولولا الاختلافات والأشياء هذه التي ما يتبين كثير من المسائل. هذا ما هو، هل يأثم المسلمون عدم قتلهم الذين يشتمون الرسول؟ المسلمون هذا كما سبق أن هذا الأمور ما تتعلق بالمسلمين كلهم، تتعلق بمن يقوم بالأمر. الكتب التي صل العقيدة الصحيحة رد على الفرق المخالفة، حكم أن يقول أن الخميني أفضل؟ ينبغي مثل هذا الشيء. الخميني عندك شك فيه، وعندك شك عند هذا الأمور البغوية. السؤال يسأل يجب عن سؤال علمي: هل هناك عقاب أكبر لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تكرر السؤال. كرر السب على النص الصعاب كل دروسنا فيه كلها. المفروض أننا فهمنا هل تعظيم الصحابة أو المديح بأسمائهم كفر؟ كيف يكون تعظيم الصحابة؟ استاذ بأسماء الكفر. الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن يعرف حقهم ويقام بما يجب عليهم. متى يخرج أهل الذمة من ديار المسلمين؟ أهل الذمة أمرهم أمر شرعي، إذا أبقاهم المسلمون في البلد يجب أن يبقوا شرع، ولكنهم يبذلون الجزية. يعني ما يبقوا في البلاد المسلمين إلا ببذل الجزية، ما بقاهم هكذا ما يجوز. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.